إلى الرسول ألان له الرسول القول، ليس عن جبن من رسول الله، ولا تظنه رياء أبدا، بل دفع تفاهة فيه ودفع طيش طائف. في نفس الوقت الذي يقول صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشير، ولما يقبل يدين له الرسول القول يشتد عليه الصلاة والسلام على أفاضل من أصحابه كالثلاثة الذين قلت جاءوا واعتذروا إلى الرسول وقالوا تخلفنا يا رسول الله وليس لنا عذر، وهم من هلال ابن أمية وبدري رجل شهد بدرا مع رسول الله، ومع ذلك يهجرهم الرسول 50 ليلة صلى الله عليه وعلى وسلم. فالناس تختلف في التعاملات معها، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. احيانا شخص يعتذر اليك وتشدد في قبول اعتذاره، وشخص اخر يعتذر اعتذارا واحدا وتقبل منه العذر. قصه حاضر لا تخفى عليك، حاضر ابن ابي بلتعه رضي الله تعالى عنه كان من جلساء رسول الله عليه الصلاه والسلام، بل ذكر بعض العلماء انه كان من مستشاري رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستشيره الرسول في اموره بل وفي امور المسلمين. فخطط الرسول يوما لغزو مكه او للذهاب الى مكه لغزو المشركين، واطلع حاطب على هذا السر. حاطب يحفظ سر الرسول، إن جاء في هذا السر المهم لغاية الأهمية الذي فيه حرب وقتل وقتال بين المسلمين والكفار، وأرسل رسالة سرية مع امرأة من المشركين إلى مشركي قريش من حاطب بن أبي بلتعة إلى فلان وفلان من المشركين، حاصلها أخبركم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد غزوكم فخذوا حذركم. رسالة في هذه الصورة من حاطب إلى هؤلاء المشركين، والرسول يستأمنه على هذا السر، فأطلع الله نبيه على هذه الرسالة وأعلمه إياها. فجاء الرسول واستدعى ثلاثة، عليا والمقداد والزبير، قال لهم انطلقوا حتى تأتوا مكانا يقال له روضة خاص، تجدون هناك امرأة مسافرة ضعينة من الضعائن معها رسالة من حاطب إلى المشركين، فأتوا لي بالرسالة. قال علي فانطلقنا تعادي منها قيودنا حتى التقينا بالمرأة، قلنا لها أخرجي الكتاب الذي معك، قالت ما عندي كتاب. فخدشوها ودققوا التفتيش فما وجدوا شيئا، فهموا بالانصراف. فقال علي ما كذب رسول الله، لتخرجن الكتاب او لنجلدن الثياب. فلما رات المراه الجد في قول علي اهوت الى حجيزتها فاستخرجت الرساله وسلمتها لعلي، فانطلقوا بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا بها من حاطب الى فلان وفلان من المشركين الرساله مضمونه. فعمر جالس بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم وراء هذه الجريمة في نظر جريمة كبرى، خيانة لرسول الله وخيانة لأهل الإسلام وكشف سر المسلمين للكفار. فأرسل الرسول إلى حاطب فجيء به، قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، إنه رجل خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين، وأيضا لنا هدي في هدي نبينا وتصرف نبينا، لابد أن يصنع من المتهم، لابد أن يصنع من المتهم. وقد قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى فظن داود أننا فتناه فاستغفر ربه وقرر ركعا وأناه، عقب قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط. ثم بدا احدهم في بث الشكوى ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها وعزني اي غلبني في الخطاب،

يعني والله ما انا احملكم ولا عندي حتى اذا اردت ان احملكم ما عندي شيء لفرس ولا خيل احملكم عليه. فانطلقنا فاتي الى رسول الله بخيل فدعانا واعطانا خيولا او ابلا نركب عليها للقتال. فانصرفنا فقلنا في طريقنا استغفلنا رسول الله, استغفلنا الرسول يمينه, يعني احنا اخذنا من الرسول الخيل وكان قد اقسم انه لا يبارك لنا في هذه الخيل, نرجع الى رسول الله. الشاهد ان الصحابه تورعوا عن ان يكونوا قد اخذوا شيئا من رسول الله على حين غفله او على حين غره. فكذلك لا تفعل مع اخوانك, لا تستغفل اخيك حتى تاخذ منه حقا ليس لك او شيئا بغير طيب نفس او شيء ليس صريحا في الاثار. فرجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انك اقسمت الا تحملنا ثم حملتنا. قال عليه الصلاه والسلام اني والله ما حملتكم ولكن الله حملكم, واني والله لا احلف على يمين او احلف يمينا صار غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. فحينئذ اخذ الشيء بنفس طيبه من رسول الله, اخذوه بنفس طيبه حينئذ يبارك لهم فيه. اما ان تاخذه من اخيك بنفس غير طيبه او فيه شك او ريبه تجلس قلق دائما ولا يبارك لك في هذا الشيء. والمقدر سيكون, المقدر سيكون, لا تظن ابدا انك اذا لجمت الورع ان رزقك سينقص, ابدا لا تظن هذا الظن. ففضل الله يؤتى بطاعته سبحانه وتعالى ويؤتى بخوفه سبحانه وبمراقبته سبحانه وتعالى. لا يحملنك الصدق الرزق على ان تستغفل الناس او على ان تنال الرزق بمعصيه الله سبحانه. والحقيقة أن الموضوع طويل ونكتفي بهذا القدر, وفقنا الله إياكم المحب وأرضى. السلام عليكم. أحبتنا في الله, انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.